الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم في كل قرن سابقون، في كل قرن سابقون. ومن قضايا القرآن العظمى أنها لا تبين الحق فقط في عالم الإطلاق، لكنها تبين الحق في عالم الوجود. هذه قضية مهمة، هذه مما ينازعنا به الزنادقة في هذا الزمان. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك من يريد أن يجعل الحق فاشيا في الأذهان من غير أن يقترن بأشخاص في الواقع. ولك بقول لك أنا مؤمن لوحدي، وأنا بآمن زي ما بدي، وأنا بمشي مثل ما أريد، بآمن كما أحب وأفعل كما أحب وأكون مؤمنا. والقرآن لا يقبل هذا، لا يقبله أبدا. لماذا؟ لأنه لا يكتفي القرآن بكون الإيمان أو بكونه يكشف الإيمان في عالم الإطلاق الذهني والعمل الخاص، لكن يجعل له نموذجا واقعيا يجب الدخول فيه. ومن هنا جعل رسولنا صلى الله عليه وسلم هو نموذج الذي يدخل فيه الصحابة، وجعل الصحابة نموذجا يدخل فيه التابعون، وهكذا. وحتى مؤمن آل فرعون قال لهم يا قوم اتبعوني، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، اتبعوني. يعني لا يكفي أن تقول آمنا، ولكن يقول اتبعوني، لأنه سابق قومه في كل قوم في كل قرن. إيش؟ سابقون في كل حالة يكون هناك السبق، وهذا الذي يسبق ما هو؟ يصبح إماما لغيره في التبع. فمن أعظم الصحابة؟ من سبقهم، وأبو بكر أعظم الصحابة، سبق، هذا السبق. والسابقون الأولون من المهاجرين. فالإيمان لا يكفي. ومن هنا الشريعة تختلف عن طرق الوثنيين وعن طرق الفلاسفة. نحن نتكلم عن قضية مفهوم التعبد. الفلاسفة بما يتعبدون؟ يقولون نتعبد ذهنيا فقط. الفلاسفة يقولون نحن نتعبد ذهنيا فقط. طب قوم صلي، قوم اتوضأ. يقول لك يعني ايش الماء وايش بدي اسوي؟ انا ايماني ذهني. طب روح حج. يقول لك شو طوف حول الحجار؟ انا ايماني ذهني، نقاوتي قلبية لا علاقة لها بالماديات، لا وضوء ولا توجه قبلة ولا ذهاب ولا امتناع عن طعام، هذا كلها قضايا ذهنية تعبدي. فالفلاسفة هذا دينهم. والوثنيون تعلقهم بالماديات ولا يهتمون بهذه المعاني. والإسلام لا يقبل منك ذلك إلا بأن تجمع بين إقرارك البدني وتصرفك المادي وبين معانيك القلبية كذلك. واضح؟ أنت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت تذهب للحج وتمشي وتتعب وبدنك يتحرك، وكذلك قلبك يحج إلى الله عز وجل. أنت تصلي، تقوم تتوضأ وتتوجه إلى القبلة وتذهب إلى المسجد ويكون لك إمام وتصلي وراءه، وكذلك قلبك معلق في السماء، معلق بالغيب، معلق بالعرش. فلا بد من الأمرين. واضح؟ هذه طريقة عبادة الأنبياء، وكذلك طريقة القرآن في إقرار الحق، أن يبينه علما مجردا وأن يجعل له واقعا من المثال لا بد أن تدخل فيه. هنا لابد من الإسوة. مثلا لما حتى في أنا ضربت مثل بمؤمن آل فرعون لأنه ضعيف، وإلا في غيره ماذا قال سليمان عليه السلام كما في سورة النمل؟ ألا تعلو إيش قال؟ ألا تعلو إيش علي وأتوني. شو دخلك أنت؟ أنا بدي أسلم لحالي، ما لي دخل فيك. يعني لو ردوا على سليمان وقال له أسلمنا من غير أن نأتيك، وأسلمنا من غير أن نتبعك، وبقينا على إيماننا، فهل يصح إسلامهم في هذا؟ لا يصح إسلامهم. لا يصح الإسلام. ولكن قال ألا تعلوا علي وأتوني وأتوني وأتوني. واحد يقول إيش دخله هو؟ القضية هي متعلقة بسليمان ولا متعلقة بتوحيد الله ومتعلقة بامتثال أمر الله؟ إيش دخل سليمان؟ واحد منا. وهذا الذي وقع فيه بعض المرتدين بعد أبي بكر. إيش دخل أبو بكر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم آمنا خذ من أموالهم صدقة، هذا بعضهم ليس كلهم. فقال لماذا نؤدي الزكاة يا أبي بكر؟ ما إيش قال أبو بكر؟ لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لا يجوز لأحد يقول أن لماذا أنا أعمل مع جماعة، لماذا أنا أتبع فلان، لماذا أنا ما دخل أبي بكر. يعني لو واحد كما يقولون المهم الحق، لا دخل لأبي بكر، المهم الحق، ما دخل هؤلاء العلماء، المهم الحق، ما دخل هؤلاء الناس، فذلك هو يصبح مجردا من الطاعة على طريقة الفلاسفة. ذكرت لنا العبادات عند الفلاسفة لهذا المعنى، يتجرد الفعل. واضح الكلام يا أخوة؟ هذه مهمة جدا. في كل قرن سابقون الله عز وجل يجعل الرجال فتنة. إيش قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ولما رأى فتنة عائشة؟ شو قال؟ قال والله إنها لزوجة رسولنا في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها. ابتلاء الرجال. إيش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في فحول الرجال. يعني يصبح حب علي وحب معاوية، حب علي وحب عثمان معيار لقضية القلب. وهكذا في فتنة أحمد، قال صار أحمد رحمه الله قال معيار حبه معيار للإيمان، مش للإيمان كله، معيار الإيمان كله هو رسول الله. لا نقول الذي يكره أحمد يخرج من الدين، لكن من كره أحمد لماذا تكرهه؟ لماذا تكرهه؟ تكرهه لأنه نصر هذه الدين، لأنه قال القرآن هو كلام الله. من أجل هذا يقال مسألة في الباب لنبغي أن نهتم لها، لماذا نكفر من كفر أبا بكر وعمر؟ نكفره كافر. فيأتينا أحد يقول ألم يسب الصحابة بعضهم بعضا؟ يعني لو واحد أجا وهذا حدث أن يسب أبا بكر، يسبه، يمكن أن يسب صحابي أبا بكر يتسابى في شيء على الدنيا؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن يتخاصم على كأس من ماء، هذه ليك هذا ليك، أنت كذاب، يمكن يقع هذا بشرهم. وكثير من الأحداث قريبة من هذا، ليس الذي ذكرت على هذه الصفة لكن قريبة من هذا، أن يتسابى الصحابة. لكن اليوم لماذا تسب الصحابة؟ السؤال لماذا أنت تسب أبا بكر؟ هل بينك وبينه خصوم على كأس ماء؟ فلا يسب أبو بكر في أيامنا هذه إلا لدينه، لكنه في زمانه قد يسب لشيء من الدنيا، خصوم على الدنيا، يمكن. ولذلك لا إذا ما سب أبو بكر لدينه رضي الله تعالى عنه علمنا أن سابه يكره هذا الدين الذي قاله أبو بكر. وأردت من هذا أن أقول لما قال الله عز وجل إذا قيل لهم آمنوا، يكفي أن يقول هكذا، يكفي أن يقول وإذا قيل لهم آمنوا فيقول لا نؤمن، ولكنه قال آمنوا كما آمن الناس، لأن الإيمان ليس عملية مجرد ذهنية فقط، إنما هي اتباع. وذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يخرجون للغزو ماذا يقال لهم؟ أسلموا. قال كيف نسلم؟ قال أن تكونوا مثلنا، أن تكونوا مثلنا. ولو قال نحن نسلم ولا نريد أن نتبعكم، لا لا لا، هذا لا يصلح. وهذه قضية مهمة جدا في زماننا، تعلمنا علما مهما وهو معرفة الأقرب للحق. وقال الحق قد يتوزع، قد يتوزع، هذا موجود، قد يتوزع على الناس، يكون هؤلاء عندهم جزء من الحق وهؤلاء جزء من الحق وهؤلاء وهكذا، فأنت توالي هؤلاء بمقدار ما معهم من الحق وتوالي هؤلاء بمقدار ما معهم من الحق، ويصبح ولاؤك للحق لكنه متمثل بمن كذلك؟ ها بالرجال، بالرجال. وهذا لا يقال له بعد ذلك يقال أنت واليت الرجال، لا، أنت واليت الحق الذي صار هؤلاء الرجال مثالا له وصاروا حمل له. واضح الكلام يا مشايخ؟ طيب. وإذا